الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الإجارة كده، وهي بيع المنافع وهي جائزة في الجملة. الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض. هذا الرجل أخذ أجرا، يعني أخذ عوضا، وقيل للثواب أجر، اللي ليه ثواب يقوله أخذ أجر، يعني أخذ عوض على فعله، وسمي الثواب أجرا. وفي الرعاية قال هي بذل عوض معلوم في منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موجودة في أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو في عمل معلوم. يعني كلمة بيع المنافع ده تعريف قاصر، تعريف قاصر، إنما هي لها تعريف أقوى من كده، وأفضل تعريف ما ذكره ابن حمدان في الرعاية، بذل عوض معلوم في منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو في عمل معلوم. بيقول جائزة في الجملة، جائزة في الجملة. الجواز هنا جواز حكمي، يعني هي الإجارة عقد لازم، إنما هنا بيقول جائزة يعني مباحة في الجملة في أكثر المسائل. قول الله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره، الآيتين. قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ولأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان. بيع المنفعة زي بيع العين، واحد محتاج إن هو يأجر شقة يسكن فيها، ده بيع منفعة، زي ما واحد عايز يشتري شقة يسكن فيها، ده بيع عين. يبقى البيوع نوعين، بيع أعيان وبيع منافع. بيع المنافع بنسميه إجارة، بيع العين بيع. فلما جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع، وتنعقد بلفظ الإجارة والكري، كري يعني إجارة، لأنه لفظ موضوع لها. وفي لفظ البيع وجهان، يعني احنا لو عملنا عقد الإجارة على انه عقد بيع في وجهين، احدهما تنعقد، وده المذهب، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية، لانها صنف منها، جزء الإجارة نوع من انواع البيوع. وشيخ الإسلام تيمية حط قاعدة ان المتعاقدان ان عرف المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف أو عرف به المتعاقدان المقصود، وهذا عام في جميع العقود. فالشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود، بل ذكرها مطلقة. ويذكر القاعدة دي بلفظ آخر، أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، بشرط أن تكون هذه المعاني وضعت، هذه الألفاظ وضعت لهذا المعنى. مثال ضربناه قبل كده، مثال واضح جدا في العصر اللي احنا موجودين فيه، اللي هو تداخل الألفاظ في العقود. عقد التايم شير، تايم شير ده عبارة عن مكان بيبقى موجود بيشترك فيه 10-15 واحد، وكل واحد بيبقى ليه جزء مخصص في السنة يمتلكه فيه. مثال مثلا أوضة فندق في مكة، أنا وخمسة كمان أو ستة أو 12 واحد اتفقوا إن هم يشتروا الأوضة دي، واتفقوا مع بعض إن كل واحد هيسكن فيها شهر، يبقى 12 شريك في الأوضة يسكن فيها شهر. هذا العقد إما أن يكون إجارة أو عقد بيع، صح؟ لو عقد إجارة هنقول هما أجروها 20 سنة، كل واحد ياخد شهر في السنة، ده جائز. لو عقد بيع هيبقى فيه شبهة، مشكلة إن البيع ده فيه شرط باطل، وهو عدم التملك التام، حظر التملك التام. بس في ثغرة ممكن تصح منها، لو إن التملك التام حصل بين الاتناشر، يعني الشركة ما باعتش لكل واحد بمفرده، باعت لمجموعة والمجموعة قسموها براحتهم، فدي بيع مشاع. مثال احنا اشترينا شقة 5 وقلنا كل واحد هيسكن فيها شهرين، قمت انا قال انا هاخد الشهرين الاولانيين، واحد تاني قال انا هاخد الشهرين التانيين، ده جائز. الـ الـ الـ الـ الوجه الثاني لا تنعقد، لا تنعقد لانها تخالفه في الاسم، في الاسم والحكم، فلا تنعقد بلفظه كالنكاح، والصحيح ان هو تنعقد ولو بلفظ البيع. تجوز اجارة الذئر للرضاع، الذئر اللي هي المرأة ان انا اجيبها عشان ترضع الطفل الرضيع، والراعي لرعاية الغنم للآيتين السابقتين، اللي هو قالت يا أبت استأجره، قالت إحداهما يا أبت استأجره، واستئجار الدليل ليدل على الطريق، أجيب واحد يقول لي فين الطريق واديله فلوس، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا في رحلة الهجرة، والحديث والخريت الماهر بالهداية، وهو على دين كفار قريش، وأمناه فدفع إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد 3 ليالي، فأتاهما بالراحلتين صبيحة ليالي 3 فارتحلا. ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وإجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقاء عينها دائما قياسا على المنصوص عليه، يبقى الشرط الثاني بقاء العين دائما. طب لو ما بقي، لو استهلكت العين بالمنفعة، استهلكت يعني واحد بيأجر شمعة، ما تنفعش إيجارة، تبقى بيع، يبقى شرط في الإيجارة بقاء العين. اديت له شمعة وقلت له دي أجرة مني ليك، هاخد عليها 5 جنيه، طيب هرجع له إيه؟ هي إحنا قلنا منفعة العين، العين أصلا منفعتها بذهبها، واحد تخين قلت له أنا هأجر لك السندوتش ده، طب بقى ما هو بعد ما يأكله ما هيديني إيه؟ يبقى ده بيع. يبقى لو حبينا نفرق، لو ذهبت العين بالمنفعة باستعمال المنفعة يعني تبقى بيع، لو تذهب وبقيت المنفعة تجوز تبقى إيجار. تجوز إيجارة النقود للتحلي والوزن. النقود كان أياميهم عبارة عن ذهب، فواحد قال أنا عايز النقود أشتريها منك أو أأجرها منك عشان أوزن بيها. دلوقتي الجنيهات لها وزن، فواحد ما عندوش الصنجة بتاعت الكيلو، فحط نقود في كيسة وربطها وأجرها الواحد إن هو يشتغل بيها وآخر النهار يديها له، تنفع؟ آه. يبقى إيجارة النقود للتحلي والوزن. طب إجارة النقود، إجارة النقود للإنفاق، ده ربا، يعني اديتك 1000 جنيه وقلت لك دلوقتي أنا هأجرهم لك وتجيبهم للشهر الجاي والأجرة 100 جنيه في الشهر، ينفع؟ ده ربا، ده قرض جر نفع، ده قرض مش إجارة، يبقى عقد الإجارة هنا باطل لأنه انصرف إلى عقد آخر. واستئجار شجر ليجفف عليها الثياب، واحد عايز ينشر الملابس بتاعته فأجر شجرة ينشر على الملابس، والغنم لتدوس الزرع والطين، لأنها منفعة مباحة يجوز أخذ العوض عنها في غير هذه الأعيان فجاز فيها كالبيع، ولا يجوز عقدها على ما لا نفع فيه. هذه قاعدة أخرى، قاعدة الأولى بقاء العين، قاعدة الثانية لازم يبقى فيها منفعة، قاعدة الثالثة إن المنفعة ديت إن العقد على ما لا منفعة فيه، لا يجوز على العقد ما لا منفعة فيه. مثل بيضرب أمثلة، ما يستأجل للزرع سبخة لا تنبت، لا تنبت أرض سبخة، سبخة مملحة ما بتنبتش، استأجرها للزرع عشان يزرع فيها، دي إجارة باطلة. إنما استأجرها مثلا للإقامة، بيقول لا أنا عايز أرض واسعة هقعد فيها يومين، أو أجرها لشيء آخر مثلا يعمل عليها معرض، أجرها عشان قطر يشيل فيها حاجته، ده جائز. أو لا ماء لها يكفي، فإن كان لها ماء معتاد كماء العيون والأنهار والمد بالبصرة والمطر في موضع يكتفى به جاز، وإن كانت الأرض على نهر تسقى بزيادته كالنيل والفرات وتسقيها الزيادة المعتادة جازت إجارتها، لأن الغالب وجودها فهي كالمطر لغيرها. وإن كان لا يسقيها إلا زيادة نادرة فاستأجرها بعد الزيادة صح لأنها معلومة. هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن لو في أمل إنها تتحسن ينفع الإجارة، يعني يقول أنا هأجرها سبخة للزرع وحبدأ أشغل المية اللي فيها وأرويها بالمية لغاية ما الملح اللي فيها يروح. وإن استأجرها قبلها لم يصح لأنه لا يعلم وجودها، فهي كبيع الطير في الهواء. وإن استأجرها ولم يذكرها للزراعة وكانت تصلح لغيرها صح، قال أنا عايز أجرها وملكش دعوة أنا هعمل بيها إيه، صح. وإن لم تصلح لغيرها لم يصح، يبقى لازم يبقى في منفعة. يعني ينفع أقول أنا أجرها وملكش دعوة أنا عايز أجرها كده عشان خاطر أشمسها، لأن نفعها معدوم. وإن غرقت الأرض فاكتراها لزرع ما لا ينبت في الماء كالحنطة، وللماء مغيض، مغيض يعني مجتمع الماء والمكان الذي يغيض فيه، وغطه فجرته إلى مغيض، والحسر النضب، وحسر الماء نضب عن موضعه، ونضب الماء ينضب، غار في الأرض وبابه دخل، وللماء مغيض يمكن فتحه فينحسر الماء. مغيض يعني ايه؟ يعني في مصرف المياه الزيادة بتتصرف فيه، ويمكن زرعها صح لأنه يمكن زرعها بفتحه كما يمكن سكن الدار بفتحها. وإن علم أنه ينحسر عادة صح، ينحسر يعني ايه؟ يعني هيجي له وقت ويخف، لأنه يعلم بالعادة إمكان الانتفاع بها. وإن لم يعلم هل ينحسر أم لا لم يصح لما ذكرنا، إنه يعني إيه في وقت الإجارة كان لا يعلم. وإن اكترى أرضا على نهر تغرق بزيادته المعتادة لم يصح، فيضان بيجي ويغرقها لأنه غير منتفع به عادة، بها عادة، وإن كانت بخلاف ذلك صح. لا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة، دي قاعدة تانية. هو دلوقتي بيعمل كل فصل في قاعدة، الفصل اللي فات فيه ما لا نفع فيه، الفصل ده في إجارة على منافع بس المنافع محرمة كالغناء. هو بيضرب المساء منافع المحرمة، وغالبا الفقهاء لما بيضربوا أمثلة بيضربوا أمثلة بحاجة مجمع عليها. اللي بيقول هنا الغناء يعني الغناء المحرم، الغناء نوعين، غناء محرم بالإجماع وغناء في خلاف في إباحته، خلاص. الغناء المحرم بالإجماع اللي هو الغناء الذي فيه تشبيب، تشبيب بالنساء زي الأغاني اللي موجودة دلوقتي من غير موسيقى، ده لو فيها زمر كمان موسيقى هيبقى فيها حرمتين، واحد اتغزل بامرأة ده يحرم بالإجماع هذه الأغاني سماعها وفعلها. طب الغناء المباح الغناء المباح اللي هو حاجتين، يا اما مباح في الدين يعني مباح يعني بيغني اي حاجه، بيغني مش للنساء ولا حاجه، او غناء حث على الزهد والاشعار الدينيه اللي احنا بنسميها اناشيد دينيه، او التواشيح. ديت في خلاف في اباحتها، والراجح انها مباحه، في خلاف في اباحتها، مش يعني في بعض العلماء بيحرم كل هذه الانواع، والراجح انها مباحه. الغناء اللي هو اللي فيه مباح او فيه حث على شعائر دينيه. والنياحه، يأجر واحده عشان تصرخ في المعزه، او الزمر، جيب واحد يزمر، كل ديت منافع محرمه لا تصح الاجاره عليها، ولا اجاره داره لمن يتخذها كنيسه. مش لاقين كنيسه فقال انا داري اجرها كنيسه، ما ينفعش. او بيت نار لانه يعبد فيه، او يبيع فيها الخمر ونحوه، يأجر محله يبيع فيه الخمر، دي برضو إجارة محرمة. وما يقاس على الخمر في كل محرمات، كل ما هو محرم لا يجوز إجارتها. فواحد يقول لك طب أنا مالي، أنا بأجرها له هو اللي بيعمل الحرام، نقول له لا. قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وده إثم، فعل بيع المحرمات ده إثم، لأنه محرم فلم تجز الإجارة لفعله، كإجارة الأمة للزنا. ولا يجوز استئجار رجل ليكتب له غناء، أو محرم يعني، أو نوح أو شيئا محرما، يعني يحرم فعله ويحرم حد يساعده فيها يكتب له فيها يعني. لذلك ولا يجوز استئجاره ليحمل خمرا ليشربها لذلك. واحد عايز خمر فقلت له ايه، خد فلوس وحط العربية دي فيها خمر ووصلها لفلان، لا يجوز برضه. وعنه في من حمل خنزيرا او ميتة لنصراني اكره اكل كرائه. ليه بقى الرواية ديت؟ الاول هو المذهب انه كل ده محرم سواء للنصراني او لغيره. الرواية التانية بيقول ان النصارى يحل لهم ذلك، يحل لهم اكل الخنزير والميته، فما دام انت هتديها له خلاص يبقى ده مباح. ما هو البلاي ستيشن مباح مش حرام، ايوه. ما هو بقى صاحبه يخلي الناس اللي جوه دولت ما يعملوش محرمات، لا يشربوا سجاير في وقت الصلاه يعني، لازم يظبطوا. انما اللعب نفسه مباح، لما مش هيعرف يظبطه خلاص يعني. في عيال بتروح هناك عشان تشرب سجاير وتشرب بانجو وتشرب، ولكن يقضى له بالقراء، وإذا كان لمسلم فهو أشد، يقضى له براءة يعني هياخد أجرته. قال القاضي هذا محمول على الناس تجره ليريقها، أما للشرب فمحظور لا يحل أخذ الأجرة عليه. وإن استأجر حجاما ليحجمه جاز. الحجام النبي صلى الله عليه وسلم قال أجر الحجام أو كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. ده دليل على التحريم ولا لا؟ تحريم. بس النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى للحجام دينار. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه خبيث واداهوله. فالعلماء بيقولوا هنا خبيث لان هو الحجام بيستعمل الدم والنجاسات في شغلته، فهي العمل خبيث، انما يستحق الاجر. الحجام اللي هو ايه؟ الحجامة بيشرط ويسحب الدم، ساعات بيسحبها ببقه، كانوا زمان بيسحبوها ببقه بالبق، يحط الشفاطة ويسحبها بالبق بدل السحب بالبتاع الجديد ده، بالجهاز بتاعه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأعطاه أجره واتفق عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولو كان حراما ما أعطاه أجره. الحجام اللي هو الطبيب، بس الطبيب إلى الآن لا ما بيشخصش البتاع ببقه ده، هو بيستعمل أدوات معقمة حاجات زي كده. ويكره للحر أكل أجره اللي هو الحجامة يعني. القول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، وقال أطعمه عبدك أو خادمك. وقال قاضي لا تصح إجارته لهذا الحديث، إنما الصحيح إن هي إجارته صحيحة ويجوز، بس يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه خبيث. فصل. ولا تجوز إجارة الفحل للضراب، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، بخاري. ولأن المقصود منه الماء الذي يخلق منه الولد وهو محرم لا قيمة له، فلم يجوز أخذ العوض عوضه كالدم. هنا الفحل للضراب مشهورة جدا في الفلاحين، ده لا يجوز. إنما لو التلقيح صناعي يجوز، تلقيح صناعي إن الطبيب البيطري بياخد الحيوانات المنوية ويلقحها بإيده، دي جائزة يجوز الأخذ العوض عنها. إنما فحل، ضراب الفحل ده يتعامل مجانا أو بدون عوض، أو عوض يعني يأكله ويشربه في مقابل العمل ده، إنما ما ياخدش أجر. ولا يجوز إجارة النقود، يعني يجيب له أكل، يجيب له حاجة، يجيب له هدية، إنما ما يجيبلوش أجرة، ما تبقاش أجرة للفحل نفسه. ولا يجوز إجارة النقود ليجمل بها الدكان لأنها لم تخلق لذلك ولا تراد له، فبذل العوض فيه من السفه وأخذه من أكل المال بالباطل. وكذلك استئجار الشمع للتجمل به أو ثوب ليوضع على سرير الميت لا يجوز لذلك، مفيش منفعة. لا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوب والمشروب والشمع يسرجه. وهنا الشمع يسرجه يعني ممكن يأجر الشمع بس مش للإيه، مش للتوليع، يقول انا هأجر الشمع عشان ازين بيه الحاجه واديها لك تاني، انما لو للتوليع لا تصح الاجاره، انما تصح بيع. والشجر ياخذ ثمرته والبهيمه يحلبها، لان الاجاره عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء عين، كما لو استاجر دينارا لينفقه، الا في الظئر تجوز للرضاع لان الضروره تدعو اليه لبقاء الادمي ولا يقوم غيرها مقامها. الظئر استثنوها، بأجر الظئر علشان ترضع الولد. طب ما قال زيها أجر البهيمة عشان ترضع الايه، خلفة، يقولك لا دي غير دي، انت تبيع اللبن بتاع البهيمة، انما الظئر ما يتبعش لبنها، تتأجر بس عشان ضرورة. لا تجوز إجارة ما يسرع فساده كالرياحين لأنه لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينها دائما، فجرت مجرى المطعوم. ده برضو دخل في القاعدة اللي فاتت، ان هو ذهاب العين بالانتفاع يبطل الإجارة، فإن كان مما تبقى عينه دائما كالعنبر جازت إجارته للشم لما تقدم. العنبر طول ما هو موجود، العنبر نوع من أنواع العطور يعني، طلع ريحة، إنما الريحان يومين ثلاثة وحيدبل، فبيقول دي فرق بين دي ودي. ما فصل. وما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهم المسلمون كالحج وتعليم القرآن، ففيه روايتان. هنا الإجارة في العبادات التي يشترط فيها أن يكون صاحبها من أهل القربة، أهل القربة الذي أهل العبادات يتقبل منهم كالمسلمين، زي مثلا ضرب مثال الحج، واحد مريض، وفي الفقه ينفع المريض يوكل حد يحج عنه، فوكل واحد نصراني، الحج ده ينفع؟ لا. الجامع في أذان ماشي، وبعدين واحد نصراني لما يلاقي الجامع مقفول النهاردة ومحدش بيأذن يفتح الجامع ويخش يأذن ويمشي، أذانه ده صحيح؟ لا. ليه؟ لأن يشترط في هذه العبادة أن يكون صاحبها من أهل القربة، أهل القربة اللي هم المسلمين. فبيقولوا فيها روايتين بقى الإجارة بقى، أنهم تاني جام أجر واحد نصراني يأذن، طول المسلمين نايمين في الفجر، إحنا عايزين واحد بقى يجي يأذن في الفجر، فقال أنا هأذن وتدوني 10 جنيه في اليوم، ويخش يأذن ويمشي. الإجارة دي صحيحة؟ لا، لأن أصلا الفعل باطل لأنه ما قامش فرض الكفاية، مع أنه أذن والناس سمعت الأذان، إنما صاحبها ليس من أهل القربة. فيها روايتين: يجوز الاستئجار عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كتاب الله. وأباح أخذ الجعل عليه، ولأنه فعل مباح فجاز أخذ الأجرة عليه كتعليم القرآن، كتعليم الفقه. بيقول يجوز بقى أن المسلم يأخذ أجرة على هذه الأعمال، يجوز المسلم يأخذ أجرة على هذه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. واحد بيعلم الناس قرآن ينفع يأخذ عليه مرتب؟ ينفع. يبقى ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة اللي هم المسلمين، يجوز أخذ العوض عليه من المسلمين، إنما لو كافر مش هيصح، لأن أصلا الإجارة بطلة. القول الثاني لا يجوز، ده المذهب. قول الأول اختاره شيخ الإسلام التيمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ولأنه لا يقع إلا قربة لفاعله، فلم يجز أخذ العوض عليه كالصلاة. هنا بقى لو واحد أنا استأجرته لشيء ليس فيه منفعة ويختص صاحبه فقط، قلت له خد، هتاخد 10 جنيه في مقابل أنك تصلي، بأجره للصلاة، مش هيصلي إمام، ده هيصلي في الجامع، كل ما تروح تصلي هديك 5 جنيه على الصلاة. الإجارة دي صحيحة؟ لا. ليه؟ لأن مفيش منفعة، أنا أجرته على إيه؟ على فعل نفسه هو. يعني ممكن أقول للواحد هأجرك أنك تنام، كل ما تنام هديك فلوس؟ لو بيصلي إمام في منفعة للناس. طب فرض بقى واحد اديته أجرة عشان يقرأ قرآن، قلت له لو قريت قرآن هديك أجر، ينفع؟ لا، لأنها غير متعدية. وعشان كده الختمة اللي بيعملوها والمعزة، القرآن بتاع العزة دي إجارة بطلة، لأن القرآن مش جاي علشان خاطر نقراه بأجرة، إنما نعلمه الناس. ففي واحد متفزلك بيقول إيه، ما هو قاعد يعلم الناس، ما الناس قاعدة تسمع وبيتعلمه. لا، الناس مش جاية تتعلم، الناس جاية تقضي واجب وتمشي، إنما الناس مش جاية عشان تتعلم، بدليل إنك أنت الناس دي ما دفعتش فلوس جاية عشان تتعلم، لا، ده جاية تسمع وتمشي. وسماع القرآن لواحد ما ينفعش الإيجار عليه، عشان كده الإيجار بطل. فأما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز، لأن فاعله لا يختص أن يكون من أهل القربة، فجاز كبناء المساجد. دي بقى الأفعال التانية اللي هو مش لازم يبقى مسلم. بيضرب مثال كالشعر المباح، بناء المساجد، تعليم الفقه، كل ده لا يشترط فيه أن يكون صاحبه مسلم من أهل القربة. واحد نصراني عارف الفقه وقلت له تعال علمني، أنا عايز أتعلم الفقه، هو نصراني بس قاري ومذاكر الفقه كويس، هو الأجر على التعليم مش على الفعل، هو مش هياخد عليه أجر، مش هياخد عليه ثواب يعني. وفي إجارة المصحف وجهان بناء على بيعه، واحد بيأجر المصحف عشان حد يقراه. قال بعض أصحابنا لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤجره معا، دكان شركة بين اثنين، واحد فيهم أجره والتاني قال له لا مش مأجره، ينفع الإجارة؟ يقول لك لا، لأن هو المنفعة مشتركة، فالاثنين يأجروا والاثنين ما يأجروش. فبيقول إلا أن يؤجره معا، لأنه لا يمكنه تسليم حصته إلى المستأجر إلا بموافقة الشريك، إن ده مشاع، محل مشترك بينهم. وقال أبو حفص يجوز، لأنه يصح بيعه ورهنه، فصحت إجارته كالمفرز. المفرز عكس المشاع، تعرفين في القانون لما الورثة بيعملوا إعلام وراثة بيعملوا حاجة اسمها قضية إيه؟ فرز وتجنيب. فرز وتجنيب، كل واحد ياخد نصيب. فبيقول لك هنا الفرز، فرز يعني كل واحد خد نصيب، فينفع في الحالة ديت الإيجار. ولا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي، نص عليه، لأن علي رضي الله عنه أجر نفسه يهوديا يستقي له كل دلو بتمرة، يعني اللي حيديله الأجرة نصراني أو يهودي، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره وأكل أجره. ولا يؤجر نفسه لخدمته، لأنه يتضمن إذلالا، إذلال المسلم للكافر فلم يجز، كبيعه إياه. يعني إيه؟ بيقول فرضنا إن اللي مأجرني أنا نصراني، ينفع أخدمه، ينفع الإجارة في غير الخدمة. يعني قال لي تعالى اكنس لي البلاط ونضف لي البتاع، ليه؟ ليه؟ يقول لك لا حرام، لان دي فيها اذلال. انما اللي ينفع ان انا اجره ان انا اعمل له عمل، زي علي بن ابي طالب كان بيطلع له ميه كل دلو بتمره. ويتخرج الجواز لانه عوضه من منفعه فجاز، من منفعتي عن منفعتي فجاز، كاجارته لعمل شيء. والاجاره ثلاثه اضرب: إجارة عين معينة كالدور وموصوفة في الذمة كبعير للركوب، وعقد على عمل في الذمة كخياطة الثوب وحمل متاع، لأن البيع يقع على عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم كقفيز من صبرة، فكذلك الإجارة. فإن كانت الإجارة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية أو صفة، إن كانت تنضبط بالصفات كالحيوان. وإن لم تنضبط كالدار والأرض فلابد من رؤيتها. بيقول لك اشترط في الإجارة إنك أنت ترى الشيء المؤجر اللي أنت هتستأجره، لأنه ربما يكون على خلاف ما وصف لك، كما يشترط ذلك في البيع. وفي استئجار عين لم يرها ولم توصف له وجهان بناء على بيعها. واحد احنا بنأجر له شقة لا شافها ولم توصف له، انت عايش شقة موجودة في الحتة الفلانية، الإجارة كام؟ 1000 جنيه، لا شافها ولا عرف مواصفاتها كام أوضة ولا شيء، هل الإجارة دي صحيحة؟ بيقول فيها وجهان بناء على بيعها، والصحيح انه لو شافها وما عجبتوش يحق له الفسخ، يبقى الإجارة غير صحيح، تصح عند رؤيتها. ويشترط معرفة المنفعة، فإن كان لها عرف كسكن الدار لم يحتج إلى ذكرها، لأنها لا تكترى إلا لذلك، فاستغنيا عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف. بيقول لو في عرف معين، زي بقول له مثلا شقة في الإسكان الفلاني، هو كده إيه فهمها، ووريت له المكتة بتاعتها، وريت له الرسم الهندسي، وإن اكترى أرضا احتاج إلى ذكر ما يكتري له من غراس أو بناء أو زرع، لأنها تكترى لذلك كله وضرره يختلف، فوجب بيانه. فإن أجرها للزرع مطلقا صح، وله زرع ما شاء، لأنه يجوز أن يستأجرها لأعظم الزرع ضررا. فإذا يعني يزرع زي ما هم يقولوا أنا حزرع وخلاص، يزرع إيه دي مش قضيتنا بقى، إلا بشيء يحصل فيه ضرر في الأرض بزرعتها، ولو زرع ما شاء لأنه يجوز أن يستجير لأعظم الزرع ضررا. فإذا أطلق العقد تناوله بإطلاق ودخل فيه ما دونه، وإن قال لتزرعها ما شئت فهو أولى بالصحة لتصريحه بذلك. إن اكتراها لزرع معين فله زرعه ومثله في الضرر ودونه. هل هزرع رز، ليه حق انه يزرع رز او اقل من الرز ضررا؟ هنجيب خبير ويقول الضرر اللي هيزرعه مثلا هيزرع ذرة، نقول له لا والله الرز الذرة اكثر من الرز ضررا فما ينفعش تزرعها ذرة. يقول طب ازرع قمح، يقول لك ينفع لانها زي الرز. مين اللي يحدد ان ما يحصلش فيه ضرر ما دام هو اكتراها لنوع معين من الزرع؟ هضرب مثال تاني على غير الارض. واحد عنده دكان فجي واحد قال له انا هأجره منك اعمله محل دهب. جميل ده محل دهب حلو، هخلي الدنيا كلها تولع، ايد نور وتورع، النور النور هيملى الشارع والدنيا هتبقى حاجه حلوه يعني. هأجره 5 سنين ده. جه دهب ممشاش غالي، فقلبه فرن، ينفع؟ لا، لازم اذن الايه صاحب البيت، لانه في الاول اجرها لشيء معين، فيحق له ان يبدلها بشيء مساو له في الايه في الضرر. انما الفرن ده الفرن هيولعنا فوق، مش هنعرف نقعد في الصيف، فلازم ياخد اذنه، لان في في في مهن معينه لابد من صاحبها يعرف ايه هي، لان فيها ضرر. او مثلا حداد، جيت اجرها انا محل وبعدين ما مشاش، قمت انا قلبه حداده، الحداده فيها ضرر لان فيها ايه اصوات واشياء ممكن تزعج الجيران. فله زرع ومثله في الضرر ودونه، لان الزرع انما ذكر لتقدير منفعه الارض فلم يتعين كما لو اقترى للسكنة كان له ان يسكن غيره. وان قال لتزرعها او لتغرسها لم يصح. هنا قبل ما نخش النقطه دي قال له هاجر لك المحل ده واعمله اللي انت عايزه، يبقى هو كده يعمل اللي هو عايزه خلاص، لانه ما حددلوش حاجه. طيب هو اجرها محل ده وعايز يقلبها محل سوبر ماركت مثلا، هنقول هل سوبر ماركت في نفس الضرر بتاع المحل الذهب؟ كل إيجارة فيها ضرر، كل حاجة لها ضرر، بس إيجارة محل الذهب الضرر بتاعها يختلف عن غيرها، ممكن تبقى أخف من غيرها. فهو بيقول لك يجوز ليه تبديله، تبديل النشاط، بشرط إن هو يبقى يساوي النشاط الأصلي في الضرر أو أقل منه ضرر. يبقى حق للمستأجر تغيير النشاط بأي نوع، مش شرط في الإيجارة إن هو يشترط نوع معين من النشاط، بشرط ألا يضر المالك بتغيير النشاط. كان له أن يسكن غيره، يعني إنه امتلك المنفعة. واحد أجر شقة 5 سنين لأن كان شغله فيها في مكان قريب، شغله اتنقل، فيحق له أنه يجيب واحد مكانه مساو له في الضرر، واحد مكانه مساو له في الضرر أو أقل منه يسكن مكانه، يأجر المتأجر. طيب قانون الإيجارة من الباطن، القانون ده يخالف مقتضى العقد، شرط يخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد تملك العين المنفعة مدة الإيجار، تملك المنفعة مدة الإيجار. إنما هو كده القانون ده لو اشترط في العقد وتراضي عليه يلزمه، لو ما اشترطوش في العقد ولا تكلموا فيه خلاص يحق له أن يؤجر من الباطن. العبرة فيها بالعقد مش بالقانون. وإن قال لتزرعها أو لتغرسها لم يصح لأنه لم يعين، أشبه ما لو باعه أحد هذين العبدين. وإن قال لتزرعها وتغرسها إن ما شئت صح، وله ما شاء منهما لأنه جعلهما له فملكها، فلم ألكهما كالنوع الواحد. طيب نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله.